الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. انتهينا في اللقاء السابق إلى نهاية فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته، وفصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد، وذكرنا شيئا مما ذكره الشيخ في فصل بيان ما تميز به الصغائر من الأعمال من الكبائر. والكتاب كما هو معلوم في بيان المصالح والمفاسد، فتكلم الشيخ على قاعدة عامة وهي أن كل المنهيات والمحظورات الشرعية مفاسد، وكل المأمورات الشرعية مصالح. هذه قاعدة عامة، لا يأمر الشرع إلا بما فيه مصلحة للخلق، إما في الدنيا وإما في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما. وهذه المصالح والمفاسد أقسام ودرجات، وقد أشار إلى بعضها، وفي هذا الفصل يتكلم عن درجات المفاسد. فمعلوم في الشرع أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، وقد ورد النص على بعض هذه الكبائر، كما ورد النص على أكبر الكبائر أو على بعضها. ولكن هناك قاعدة أيضا، أو أن هناك كثير من بعض الذنوب لم ينص عليها أنها من الكبائر، ولكنها تعرف بعلامات أو دلالات شرعية، ومن تلك العلامات والدلالات على معرفتها وتمييز الكبيرة من الصغيرة بدرجة مفسدتها. هذه المعصية أو هذا الذنب درجة مفسدته إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإن كانت، هذا سيذكره الشيخ، فإن كانت مثل مفسدة ما نص عليه الشرع أنه من الكبائر فهو كبيرة، أو أعلى منها فهو كبيرة، وإن كان أقل من أدنى ما نص عليه الشرع من الكبائر فيدخل في درجة الكبائر. هذه قاعدة ذكرها الشيخ في ثنايا كلامه. بعض أهل العلم فصل وفرق بين الكبيرة أو ما هو حد الكبيرة، وقال حد الكبيرة ما توعد عليه أو لعن مفاعله أو يعني غضب عليه حد. لكن هذا قد يكون ضابط الذي ذكره الشيخ العز بن عبد السلام في هذا الكتاب، لعله أشمل، وهو أن ما كانت مفسدته مثل مفسدة ما نص عليه الشرع من الكبائر فهو كبيرة، وما كانت مفسدته أقل من أصغر الكبائر فهذا يدخل من أصغر ما هو، لأن هناك كبائر وأكبر كبائر، وما هو أقل من ذلك فيدخل في درجة الصغائر. والسؤال هنا، العناية بالكلام عن معرفة الكبائر من الصغائر في الذنوب ما هي؟ لها قاعدة عظيمة ومهمة جدا. أولا، ليحرص المسلم على اجتناب الكبائر، كلما عرف أن هذا من الكبائر فيجتنبه، ولا شك أن المؤمن ينبغي أن يجتنب كل ما نهي عنه سواء كان كبيرة أو صغيرة، ويجاهد نفسه على أن يجتنب ذلك. ولكن لا شك في أن الذنوب تختلف ودرجاتها تختلف والعقوبة عليها تختلف في الدنيا والآخرة، و هناك كبائر وهناك صغائر. وإذا الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فإذا عرفت الكبيرة واجتنبتها فالله سبحانه وتعالى سيكفر ما دون ذلك من الذنوب. هذا أمر. الأمر الثاني الكبائر طبعا كما تعلمون يعني التي ورد بها النص يعني الأحاديث في الآيات القرآنية الزنا والسرقة وقتل النفس والإشراك بالله وهذا يعني أكبرها وأعظمها وعقوق الوالدين والسحر هذه منصوص عليها. لكن هناك مثلها في درجة فسادها أو في درجة مفسدتها فتلحق بها. فهذه الذنوب لا شك أنه يجب اجتنابها ومعرفتها كما قلنا لتجنبها. وأيضا من المصلحة في معرفتها والفوائد في معرفتها أن من ارتكبها له أو عليه حكم في الدنيا معلوم حكمه في الآخرة معلوم أيضا أن الله يعاقبه عقابا شديدا يعني أشد مما يعاقب على الصغيرة لو أصر عليها. لكن في الدنيا أيضا تسقط بها العدالة يعني من فعل كبيرا من الكبائر تسقط عدالته فلا تقبل شهادته ولا تقبل روايته ولا يولى على ولاية من ولايات المسلمين إلى آخره. إذا فمعرفتها مهم جدا مهم لعامة الناس من حيث تعاملهم مع غيرهم ومهم لولاة الأمر من حيث أن من قارف سيئة من هذه السيئات فلا يجوز له أن يمكنه من أمر من أمور الناس أو ولاية من ولاياته إلى غير ذلك من الفوائد في معرفة هذه الذنوب وأهم شيء اجتنابها. الشيخ يقول إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت عن أقل مفسدة مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها يعني زادت فهي من الكبائر. ثم ذكر أمثلة فمن شتم الرب سبحانه وتعالى وهذا يحصل من كثير من الملحدين ومن المشركين ومن الكفار ومن العصاة وبعض الجهال المسلمين يشتم من حيث لا يعلم والله سبحانه وتعالى قد نهى عن سب المشركين حتى لا يسبوا الله فكيف بمن يباشر ذلك. فمن سب الرسول الرب سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهان بالرسل وما أكثر ما يفعل في زماننا هذا من الاستهانة بالرسل والكلام الذي تسمعونه نسأل الله العفو والعافية في بعض وسائل الإعلام من بعض الناس أو كذب واحدا منهم يعني من الرسل. نحن أمة الإسلام خاتم الأمم ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولهذا فمن أركان إيماننا ومن أركان الإيمان في كل ملة لكن نحن من أركان الإيمان وخاتمة الشرائع أن نؤمن في محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا ونؤمن بما جاء به وأخبر به عن الرسل الذين أرسلوا من قبله نؤمن برسل الله جميعا وبكتب الله التي أنزلت جميعا فهذه من أركان الإيمان. فمن كذب واحدا ممن أرسل من الرسل فهذا كفر ولو كان في آخر الزمان لو تكلم عن موسى عليه السلام أو عن عيسى عليه السلام أو عن نوح أو عن يونس أو عن أحد من أنبياء الله الذين ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم من المرسلين أو من الأنبياء فمن كذب واحدا منهم أو تكلم أو سب أو شتم أحدا منهم فهذا إذا كان فعل ذلك عاقلا مختارا عالما بما فعل فهو يدخل في درجة الكبيرة الكبرى بل هو ردة على الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك من يقول الشيخ من ضمخ الكعبة يعني وسخها بالقادورات بالعذراء وبغيرها أو ألقى المصحف بالقادورات هذه أمثلة يعني من استهان بالكعبة أو استهان بالكتاب العزيز بكتاب الله سبحانه وتعالى وعمل عملا من شأنه الاستهانة به يقول فهذا من أكبر الكبائر. هذه أمثلة يقول ولم يصرح الشرع بأنه كبير. هذه أمثلة ما ورد أن من الكبائر سب أو شتم سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب كذا ما ورد نص بهذا لكن المعنى موجود فيه المعنى موجود فيه. إذن فهو مثل الإشراك بالله مثل يعني عدم الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. فالمعنى من المفاء المفسدة الشرعية موجود في هذه إذن، وهي مثل الكبائر المنصوص عليها فتلحق بها فتكون من الكبائر. يقول كذلك هذا بالنسبة للمعتقدات، هذا الأمثلة التي ذكرها في الاعتقادات، فعمل يدل على اعتقاده، يعني من سب أو شتم أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو عمل استهان بالكعبة أو بالكتاب، هذه أفعال تدل على سوء معتقده، ففعله كبيرة عقدية. مثل بأمثلة أخرى قال: وكذلك لو أمسك امرأة مثلا محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. أكل مال اليتيم من الكبائر منصوص عليه في الحديث، في الحديث الصحيح، من يعني عدد الكبائر الإشراك بالله وكذا، ومنها أكل مال اليتيم من الكبائر. هذا الفعل الذي ذكره الشيخ، أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، ما زنى هو، لكنه أمسك بهذه ومكن شخصا زنى بها، يعني هو ما فعل هذه لكنه مكن غيره. ما ورد النص بأن من فعل، من أمسك امرأة كذا إلى آخره فهو زاني أو فقد ارتكب كبيرة، ما قال النص ذلك، لكن في الحقيقة هو مرتكب كبيرة وإن لم يكن زانيا، يعني هو ساعد على الزنا، على ما فعل فعل الفاحشة وفعل هذا، فهو كأنه فعل، فهو مرتكب لكبيرة. كذلك من أمسك مسلما لمن يقتله، وبالحقيقة ما قتل لنفسه لكنه أسهم في قتله، إذن فهو حكم القاتل، فهذا العمل يعتبر أيضا كبيرة. قد يتعلل بعض الناس يقول أنا ما فعلت ولكن كذا هذا الذنب، لا، هو فعل مثل الفعل الذي نص الشرع على أنه كبيرة، إذا فقد أتى بكبيرة من الكبائر. كذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين، شخص يعني عمل جاسوسا للكفار على ديار المسلمين أو على بعض المسلمين ودلهم على عوراتهم، على يعني ثغرات في الجيش الإسلامي أو في الأمة الإسلامية أو في إقليم من أقاليم المسلمين، أو استعاون مع أي محتل أو معتد على ديار المسلمين ودل على المسلمين ليقتلوا كما يفعل كثير من الناس في كثير من البلاد الإسلامية، هذا الفعل كما يقول الشيخ لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه أنهم يستأصلونهم بدلالته، يستأصلونهم أو يؤذونهم أو يقتلون منهم بدلالته، ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغتنمون أموالهم ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم، فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. الشيخ يذكر مثالا أو أمثلة لما لم ينص عليه أنه من الكبائر ولكن مفسدته تفوق مفسدة ما نص عليه من الكبائر. هذا دليل على أن النص الوارد في ذكر بعض الذنوب وأنها كبائر ليس حاصرا، ليست محصورة بما ورد به النص أن هذا من الكبيرة من الكبائر، ولكن ما كانت مفسدته مثل ما ذكر أو أعظم فهو من الكبائر. هذا يقول الشيخ، ذكر هذه الأمثلة، قال مع كونه قال فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر. ومن المثال التولي يوم الزحف، يعني التولي عند القتال، قتال المسلمين مع المشركين، من تولى يعني فر هاربا رجع نكص من المعركة هذا يعتبر من الكبائر، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من أكبر من الكبائر. تولي يوم الزحف جاء ذكر لك شيء من جنس ما من جنس التولي يوم الزحف، من جنس معاملة المشركين والكفار والمعتدين من على غير المسلمين، ماذا؟ من جنس الجاسوسية له والخيانة معه، وأن يدلهم على يعني ثغرات من المسلمين أو يدلهم على المسلمين اللي يستأصلوهم أو يقتلوا أبنائهم أو يعملوا في يستحلوا ديارهم وكذا، هذا الفعل أعظم مفسدة ممن يتولى يوم الزحف. الذي يتولى يوم الزحف جريمته أنها محصورة في أنه هو لم يعني يقم بما وجب عليه أثناء المعركة أن يقاتل، وهذا جهاد، ما دام دخل إذا فلا بد أن يقاتل حتى يحوز إحدى حسنين، إما النصر وإما الشهادة. من تولى بعد توافر الشروط فيه أو له فلا، فهذا فعله كبيرة، لكن هذه الكبيرة مفسدتها صحيح هي محصورة فيه هو، يعني في النفع المرجو منه أو الأثر المرجو منه والنقص الذي يحصل بسبب فراره، وقد يكون لفراره تأثير على سائر الجيش أو من معه فيفروا. لكن كونه يخون المسلمين ويكون جاسوسا للكفار أو للعدو على المسلمين ويدلهم على مواطن ضعفهم ويمكنهم منهم، هذا أشد ضررا من توليه يوم الزحف. إذن فهو كبيرة من الكبائر. ثم الشيخ رحمه الله تعالى أيضا يذكر مثالا آخر، يقول قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. هذا صحيح، ورد النص أن شهادة الزور من الكبائر وأن أكل مال اليتيم من الكبائر، ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. قال فإن وقع، يعني شهادة الزور وقعت على مال خطير أو أكل مال اليتيم، وقع في مال خطير يعني مال كثير يعني له منفعته كثيرة وأخذه يعتبر مفسدة عظيمة، يقول فهذا ظاهر، من شهد زورا لشخص على شخص آخر ليأخذ منه مالا كبيرا عظيما إذا ضرره كبير. وكذلك من أكل مال يتيم مالا عظيما يعني فأكله أخذه، يعني أكله التعبير القرآني، ها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومع الآية الأخرى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فليس مجرد الأكل إن المقصود به الأخذ، أخذه لاستباحه حتى لو أتلفه ولم يأكل أو أباحه لأحد، كل ذلك في حكم الأكل فلا يجوز، كبيرة من الكبائر. لكن يقول إن كان كثيرا فهذا ظاهر لأنه فيه مفسدة عظيمة، وإن وقع في مال صغير حقير شهد واحد لآخر أن فلان له على فلان 100 ريال أو أخذ من هذا اليتيم 100 ريال مثلا، هذا ما في العادة يعني نوع ليس بذلك الكبير الخطير، مع أنه يصدق عليه أنه أكل مال اليتيم أو أنه شهد شهادة زور على بحق شخص لشخص، هل يعتبر من الكبائر؟ الشيخ هو يريد أن ينظر إلى مسألة نحن نتكلم في قاعدة المفاسد ودرجاتها، فهل تعتبر هذه كبيرة؟ الحديث ورد ألا وشهادة الزور، والحديث ورد في أصحابي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدث كان جالسا ومتكئا فجلس وقربها ثلاثا إلى آخره. شهادة الزور من أكبر الكبائر لما فيها من المضرة المعروفة المعلومة الظاهرة. فالشيخ يقول إن كان المال كثيرا فهذا واضح أن فيها ضرر كبير على المشهود عليه وعلى المشهود له أيضا لتحميله مالا خطيرا كبيرا. وإن كان المال يسير فشهد به على شخص وهو لا يستحقه أو لشخص وهو لا يستحقه أو أكل مال يتيم قدرا يعني بسيطا، فهل يدخل فيه أنه من الكبائر؟ هذا سؤال نحتاج إلى جواب من أهل العلم ليبين له. يعني أشرنا قبل قليل إلى أن مثلا من عرف عنه أنه يأكل مال اليتيم أنه يأكل مال اليتيم يعني يأكل كثيرا يأخذ أموال اليتامى، ماذا يقول الناس عنه؟ ساقط العدالة، يعني لا خير فيه لا يؤتمن. كذلك من عرف عنه أنه شهد شهادة زور عن شخص بمال كثير وهو لا يستحقه شهد عليه أو به لشخص، إذن فهذا إذا عرف الناس عنه ذلك ماذا يقولون؟ هذا معلوم في المجتمع الإسلامي وحتى في المجتمعات غير الإسلامية، لأن هذا ظلم، والظلم في كل عند العقلاء جميعا لا يعني تستصيب العقول، هذا معلوم على أنه لا خير فيه ساقط العدالة. لكن من شهد شهادة على مال يسير، شهد على مال يسير يعني بمال يسير لشخص آخر وهو لا يستحقه أو أكل شيئا يسيرا من مال اليتيم، فهل حكمه حكم من أخذ ذلك المال الكثير؟ وما الشيخ يسأل هذا السؤال وسيجيب، يقول وإن وقع في مال حقير أو مثلا بشيء بسيط جدا قال كزبيبة أو تمرة، يعني أدنى ما يمكن أن يكون مما انتفع به يقول فهذا مشكل، لأن الحديث قد ورد أن شهادة الزور من الكبائر وأن أكل مال اليتيم من الكبائر، وهذا يصدق عليه أنه شهادة زور وأنه أكل مال اليتيم، فهل هو كبيرة؟ يقول فهذا مشكل. طيب والجواب؟ قال فيجوز، يعني يحتمل أن يجعل من الكبائر، يحكم على من فعل ذلك أنه فعل كبيرة ولو شهد على زبيبة أو تمرة، ولو أكل زبيبة أو تمرة من ملكه، فنقول أنه ارتكب كبيرة من الكبائر لأنه يصدق عليه أنه أكل مال اليتيم أو شهد شهادة الزور. قال ليش؟ مع أن المفسدة يعني لا تعد بسيطة، يعني يقول فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاماً قطعاً ومنعاً فطاماً عن هذه المفاسد. لأن الذي يشهد على زبيبة أو يأكل زبيبة أو تمرة يمكن أن يشهد على أعلى منها فيستمر هذا. يعني فالأصل إن يعني مجرد شهادة الزور سواء كثر المال أو قل، ومجرد الأخذ من مال التي سواء كثر أو قل يعني قصداً من غير حق، فهذا قد نص الشرع على أنه من الكبائر، إذن فقل المال أو كثر ففعل ذلك كبير. يقول وهذا دليل يعني مثال أو تمثيل وقياس صحيح، قال كمن شرب قطرة من الخمر، الخمر محرمة وهي من الكبائر لأنها قد ثبت فيها الحد، وكلما أقيم على صاحبه الحد فهو من الكبائر. طيب ما حد أو ما يعني ما هو الحد والمعنى المحدد لمن يعني يجب عليه أن يقام عليه الحد، يقام عليه حد السكر؟ هل يشترط أن يسكر يعني أن يشرب حتى يسكر ويقام عليه الحد، أو أن من شرب ما يسمى خمرا في اللغة والشرع ولو قل فقد شرب الخمر وإذا ثبت وصح عليه فإنه يقام عليه الحد؟ يقول من ثبت أنه شرب خمرا ولو قطرة، اعترف أو ثبت عليه بالشهادة ولو لم يسكر، فقد شرب مسكرا، شرب الخمر التي ورد فيها أنها من الكبائر وأنه أو أنه ورد فيها أنه يقام على صاحبها الحد. يقول كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة فيه التي هي إيش؟ التي هي الإسكار. ويجوز قال الشيخ هذا الكلام، قال يجوز أن يجعل ذلك من هذا من الكبائر، ويجوز أن يثبت أكل مال اليتيم أو شهادة الزور على مال يضبط بضابط يعني أقرب شوي قليلا، وهو أن ذا يقول ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة. نصاب السرقة، نحن الآن عندنا في قواعد، الشيخ تكلم عن قواعد العامة في الإسلام، القواعد المالية يعني العقوبات في المال والمحافظة على المال لها قواعد أساسية، التي منها وأهمها يعني بالنسبة للزواجر حد السرقة. فحد السرقة إنما جزاء الذين نعم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن الحد ثبت بالنص القطعي الثابت كتاب الله على من سرق وسرقة. طيب ما مقدار السرقة التي يقطع بها؟ هل زبيبة وتمرة؟ ورد في الحديث ورد في التطبيق العملي أن الحد الذي يجب أن يقام في السرقة، المقدار الذي يقام عليه الحد، هو نصاب معين. ما هو هذا النصاب؟ ربع دينار وثلاثة دراهم. ربع دينار وثلاثة دراهم ورد الحديث، يعني في قصة رداء صفوان وغيره يعني قدر به ربع دينار أو ثلاثة دراهم أدناها. إذن هذا النصاب أقل منه يسمى سرقة. من أخذ أقل من النصاب، أقل من ثلاثة دراهم أو أقل من ربع دينار يسمى سرقة ويعتبر سارق، ولكنه في نفس الوقت لا يحد، لا يقام عليه الحد حتى إلا إذا كان المال نصابا، والنصاب ثلاثة دراهم وإيش أو ربع دينار. هذا الشيخ يقول احتمل أن يحد، هذه قاعدة عندنا كده زجر عن أخذ أموال الناس، إنه والله من أكل مال اليتيم من أخذ شيئا يسيرا دون النصاب فلا يسمى فعله كبيرة وإن كان ذنبا ومعصية، لكن لا يسمى كبير. هذا هكذا يقول في الجواز. وكذلك من شهد على مال أقل من نصاب السرقة. وعندي ويظهر لي والله أعلم أن الوجه الأول أصح، ويجوز أن يجعل من أخذ أدنى شيء من المال من مال اليتيم أو شهد بشهادة شهادة الزور على أدنى مال من الأموال فإنه يعتبر مرتكب للكبيرة، لأن النص قد ورد على أن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة. الأظهر أن هذا هو صحيح. ليش؟ أولا لأن في حتى في السرقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجوب هذا النصاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لعن الله السارق يسرق الحبلة فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. وفيها تفسير قالوا الحبل المراد به حبل قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار، البيضة بيضة الجهاء القتال وكذا، ومنهم من يقول لا المقصود بها الحبل أي حبل، والبيضة بيضة الدجاجة التي لا تساوي ربع دينار. والمقصود هنا أنه يفعل هذا فيستمر هذا الفعل فيسرق البيضة اليوم وغدا يسرق النصاب وبعد غد يسرق أعلى ويضطره ذلك أحيانا إلى أن يفعل جريمة أخرى. إذن فهذا الجرم هذا الجزء الذنب العظيم الذي هو السرقة مثلا لذاتها لا لمقدار ما يؤخذ منها فقط. المقدار حد يعني قدر معلوم لإقامة الحد. وهنا فائدة نذكرها، هناك فرق بين العقوبة الأخروية والعقوبة المعنوية يعني في الدنيا، وفرق بين إقامة الحد. إقامة الحدود يعني شدد الشرع في إثباتها وفي ثبوتها، شدد الشرع في ثبوتها حتى يعني لأن المقصود من إقامة الحدود هو الزجر والمنع. فإذا عرف المسلم المجتمع الإسلامي أنه يعني إذا سرق نصابا 3 دراهم أو ربع دينار أنه تقطع يده يعني ينزجر كثير ممن يسول لهم أنفسهم يفعلوا ذلك، فيكون فيه طمأنينة للمجتمع. وفي نفس الوقت حرص الشرع على الحفاظ على من يفعل ذلك، أن ما كل من يعني يحصل منه سرقة أن تقطع يده. المقصود ماذا؟ مقصود الزجر عن أخذ أموال الناس يعني وسرقتها. والزجر يحصل بماذا؟ بمجرد معرفة الناس أن هناك عقوبة شديدة التي هي كذا، ولهذا حدد لها نصابا معين، فمن سرق أقل من ذلك لا يقطع، ولكنه يسمى سارق ويعتبر عند الناس سارق. وأيضا إذا ثبت ذلك وعرف عنه تسقط عدالته. شوف هذه العقوبات المعنوية تسقط عدالته، لأن العدالة هي ملازمة التقوى أو صفة بالمرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والذي يسرق أموال الناس وإن قلت لا مروءة له ولا تقوى عنده، وإن لم يقم عليه الحد وإن لم يسد إلى وإن لم يثبت عليه يعني يقم عليه يسرق المسروق يكون نصابا. فهنا نقول إن تسمية هذا الذنب أو وصفه بأنه كبيرة ولو لم يصل إلى نصاب السرقة نصاب القطع بالسرقة فهو كبير، ويرتب عليه الأحكام المعنوية على من فعله فتسقط عدالته ولا تقبل شهادته، لأن من فعل الخليل واستمر عليه قد يؤدي به إلى الكثير. وسيأتي مثال للكذب، الكذب من الكبائر هو شهادة الزور وقول الزور في رواية قول الزور وقال شهادة الزور. فالكذب من الكبائر، والكذب درجات منه يعني كذبة لا يكون لها تأثير كبير على من يعني على المجتمع أو على الشخص الذي كذب عليه، لكن مهما يكون فهي كذبة. أيضا سيذكرها الشيخ، سيتكلم عن يعني مثال للكذب الذي يكون كبيرا والذي لا يكون كبيرا. لكن الأصح أو الأظهر أن من فعل أو من تعمد واستمر الكذبة ولو لم يكن هذه الكذبة يعني لها تأثير كبير وحدها، لكن الثانية قد يكون لها تأثير، الثالثة إلى آخره. والحديث ورد لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. لاحظ مو مدمع واحدة يجيك خلص يخلق كذب يعني شيء فشيء. إذا معنى هذا أن الكذب بمختلف درجاته وإن قل ما لم غير المستثنى الذي لمصلحة شرعية معروفة فإنه يدخل تحت قول الزور. يقول الشيخ والحكم بغير الحق كبيرة، هذه من الأمثلة التي يذكر أن الكبائر المنصوص عليها يلحق بها ما هو مثلها في المفسدة. الحكم بغير الحق كبيرة، الحكم يعني القضاء، القضاء من قضى بين الناس بغير الحق هذا من الكبائر، من الكبائر. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة 3 قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاضي في النار من؟ رجل عرف الحق وعمل بخلافه، والآخر رجل لم يعرف الحق وإن صادف أنه حكم به لكن حكم بين الناس على جهل. فلا يجوز أن يحكم بين الناس على جهل لأنه قد يظلم، لأن من لم يعرف فقد يظلم، ومن تعمد الظلم هذا أوضح أكثر. إذن الحكم بغير الحق كبيرة من الكبائر، القضاء بين الناس بالباطل بغير الحق كبيرة من الكبائر. يقول يأتي بالأمثلة الآن التي تلحق به. قال فإن شاهد الزور، شاهد الزور متسبب متوسل يعني هو وسيلة وسبب إلى يعني أن القاضي يحكم بمقتضى شهادته بالباطل، متسبب متوسل والحاكم مباشر. إذا جاء الشاهد شاهد الزور وشاهد بأن لفلان على فلان كذا هو كاذب. القاضي الذي يحكم بمنتظى هذه الشهادة إن كان يعلم كذب هذا الشاهد ويحكم بموجبها يعني ارتكب هذه الكبيرة. الشيخ سيقول سيرتب درجات هؤلاء الذين يفعلون ذلك. قال ولو شهد اثنان لا والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب متوسل يعني سبب هو وليس مباشر الحكم، والحاكم مباشر. فإذا جعل التسبب كبيرة هو الزور الحديث شهد الزور أو شهد الزور من الكبائر، فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة. المباشرة هو ما ورد الحديث ما ورد نص على أن الحكم بغير الحق أو الحكم بالباطل كبيرة هكذا نص، ولكن ورد فيها التوعد بالنار وقالوا إنما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر. يقول الشيخ ولو شهد اثنان، لو شهد اثنان، وهذا معلوم من هذا إشارة منه إلى أن شهادة الحقوق لا بد لها صح إلا شهادتي رجلين كما ورد في النص رجلين أو رجل هم بعثين. ولو شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص، يعني شهد اثنان على شخص أنه قتل فلانا وعمدا عدوانا إلى آخره، هذا القتل الموجب للقصاص، فسلم الحاكم الحاكم القاضي أو الوالي سلم الحاكم المشهود عليه إلى الولي فقتله قصاصا، وكلهم يعني الشهود والحاكم والولي كلهم عالمون بأنهم ظالمون، يعني بأن هذا المشهود عليه ما فعل، ما الحكم؟ شوف عندنا ثلاثة أفعال. يقول فشهادة الزور كبيرة منصوص عليها، شهادة الزور هذه كبيرة وهي منصوص عليها، إذا فهذا أفعال كبيرة والحكم أكبر منها. الحكم بناء على هذه الشهادة الزور أنه مباشرة للفعل وهو يعلم أنها شهادة الزور أكبر منها أشد تعتبر كبيرة أعظم، ومباشرة القتل من الولي الذي يعرف أن هذا مشهود عليه ظلم مباشرته القتل هذه أعظم وأعظم. إذن فليس كل أو ليس ما لم ينقل